تفسير الآية 200 من سورة البقرة، يقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أي هذا مزيد من التأكيد على دوام ذكره تعالى في كل لحظة، أي فإذا أتممتم وأديتم عباداتكم أي طاعاتكم فاذكروا الله تعالى كما تذكرون آباءكم وأشد ذكرا، وأشد ذكرا من ذكرهم، لأن الإنسان السوي لا ينسى أبواه وفضلهما عليه حيث هما سبب وجوده، فكذلك يجب أن يكون الحال بل أعظم مع الله تعالى خالقهم وسبب وجودهم جميعا ورازقهم وراعيهم ومرشدهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي هذا بيان لأهداف الناس في حياتهم الدنيا، فمنهم من يقدمها ويفضلها ويختار متعها الزائلة فقط دون ارتباط بالآخرة الخالدة النعيم الذي لا يقارن ولا يوصف، والتي هي حتما أعظم خيرا وأبقى أي أدوم وأخلد ولا تنتهي ولا تفنى، فأمثال هؤلاء لا يريدونها ولا يعملون لها، سواء أكانوا كفارا أي غير مصدقين بها أصلا أم مسلمين لكنهم ناسين لها بسبب تركهم لأخلاق إسلامهم بعضها أو كلها، ولم يحسنوا طلب الدنيا والآخرة معا كما يريد ربهم الكريم الرحيم والإسلام منهم، بل قد استمتعوا بمتع الحياة الدنيا على أي صورة، سواء أكانت ضارة أم نافعة، شرا أم خيرا، واختاروا معاصيها أي شرورها ومفاسدها وأضرارها، وفضلوها على طاعاتها أي خيرها ونفعها وصلاحها، والتي تقربهم للآخرة لأنهم قد نسوها مطلقا أو لا يصدقون بها من الأصل، ولهذا تجد أحدهم في دعائه وسؤاله لله تعالى يقول: ربنا أعطنا في الدنيا مما نريد فيها فقط، ناسيا آخرته، وما لمثل هذا من الناس قطعا في الآخرة أي خلاق أي نصيب في الجنة ونعيمها التام الخالد، إضافة قطعا إلى ما له من جحيم وعذاب الدنيا بسبب بعده عن ربه وإسلامه، والذي يتمثل في درجة ما من درجات العذاب على قدر بعده عنهما كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطرار أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، فلا يتشبه بهم إذن أحد حتى لا يتعس مثلهم في الدارين.